بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوهم. ما المقصود بالمتفق والمفترق؟ عاد متفق في الاسم أو في ما هو مجرد الخط؟ متفق في اللفظ يعني، متفق في الاسم مختلف في الذات، أو متفق في النسبة مفترق في الأسماء. وسيأتي أيضا نوع بعده تركب من النوعين، ما أدري نبه عليه، تركب من النوعين وهو ما اشترك في الصورة واختلف في اللفظ وكذلك اختلفوا في الذوات. قال رحمه الله تعالى: هذا النوع متفق لفظا وخطا، بخلاف النوع الذي قبله فإن فيه الاتفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ، ما هذا فيتوافقان حتى في اللفظ ولكن يفترقان من حيث تعدد الذوات. وهذا من قبيل ما يسمى في أصول الفقه المشترك، وذلك بسبب غير واحد من الأكابر، ولم يزل الاشتراك من مضان الغرض في كل علم. وللخطيب في كتاب المتفق والمفترق، وهو مع أنه كتاب حفيظ غير مستوف للأقسام التي أذكرها إن شاء الله تعالى. فأحدها المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، مثاله الخليل بن أحمد ستة، وفات الخطيب منهم الأربعة الأخيرة، أولهم النحوي البصري صاحب العروض، حدث عن عاصم الأحوال وغيره. قال أبو العباس المبرد: فتش المفتشون فما وجدوا عندكم، فما وجد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قبل أبي الخليل بن أحمد. وذكر التاريخي أبو بكر أنه لم يزل يسمع أن السابين والأخباريين يقولون إنهم لم يعرفوا غيره، واعترض عليهم بأبي السفر سعيد بن أحمد احتجاجا بقول يحيى بن معين في اسم أبيه فإنه أقدم، وأجاب بأن أكثر أهل العلم إنما قالوا فيه سعيد بن يحمد. عندي شكله هكذا، عندكم مشكور ها؟ يحمد يعني. والله أعلم. والثاني أبو بشر المزني بصريا أيضا، حدث عنه المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة، روى عنه العباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني، الثاني من يسمى بن الخليل بن أحمد يكنى أبو بشر المزني، والثالث الآن أصبهاني، روى عن روح بن عبادة. والرابع أبو سعيد السجدي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، حدث عن ابن خزيمة وابن صاعد البغوي وغيرهم من الحفاظ المسندين. والخامس أبو سعيد البستي القاضي المهلبي فاضل، روى عن الخليل السجدي المذكور، وحدث عن أحمد بن المظفر البكري عن ابن أبي خيثمة بتاريخه وعن غيرهما، حدث عنه البيهقي الحافظ. والثالث أبو سعيد البستي أيضا الشافعي، فاضل متصرف في علوم، دخل الأندلس وحدث، ولد سنة 60 و300، روى عن أبي حامد الإسرائيلي وغيره، وحدث عنه أبو العباس العذري وغيره. والله أعلم. القسم الثاني المفترق ممن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر، من ذلك ومن أمثلة أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة كلهم في عصر واحد، أحدهم القطيعي البغدادي أبو بكر الراوي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، الثاني السقطي، عندكم مشكور؟ أنا عند النسخة الثانية، النسخة المحققة مشكور، السقطي أو السقطي محتمل هذا هم، البصري أبو بكر يروي أيضا عن عبد الله بن أحمد ولكنه عبد الله بن أحمد ابن إبراهيم الدورقي. الثالث دينوري روى عن عبد الله بن محمد بن سنان عن محمد بن كثير صاحب سفيان الثوري. والرابع طرسوسي روى عن عبد الله بن جابر الطرسوسي تاريخ محمد بن عيسى الطباع، يعني هذا الرجل روى تاريخ محمد بن عيسى. محمد بن يعقوب ابن يوسف النيسابوري. اثنان كلاهما في عصر واحد وكلاهما يروي عن الحاكم أبو عبد الله وغير نعم وكلاهما يروي عنه الحاكم وأبو عبد الله وغيره، فأحدهما هو المعروف بأبي العباس الأصم، والثاني هو أبو عبد الله بن الأخرم الشيباني، ويعرف بالحافظ دون الأول والله أعلم. كلاهما محمد بن يعقوب بن يوسف وكلاهما نيسابوري. اختلفا في الكنية وفي اللقب. القسم الثالث ما اتفق من ذلك في الكنية والنسب معا. مثال أبو عمران الجوني. اثنان أحدهم التابعي عبد الملك بن حبيب، والثاني اسمه موسى بن سهل بصري سكن بغداد، روى عن هشام بن عمار وغيره، روى عنه دعلج بن أحمد وغيره. ومما يقاربه أبو بكر بن عياش ثلاثة، أولهم القارئ المحدث فقد سبق ذكر الخلاف في اسمه، والثاني أبو بكر بن عياش الحنصي الذي حدث عنه جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي وهو مجهول وجعفر غير ثقة، والثالث أبو بكر بن عياش السلمي الباجدائي صاحب كتاب الغريب الحديث، صاحب كتاب غريب الحديث، واسمه حسين بن عياش، مات سنة 420 بباجدة على حسب النسبة الأولى. روى عنه علي بن جميل الرقي وغيره والله أعلم. القسم الرابع عكس هذا، يعني المكنة والأب. صالح بن أبي صالح أربعة، أحدهم مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، والثاني أبوه أبو صالح السمان ذكوان الراوي عن أبي هريرة، والثالث صالح بن أبي صالح السدوسي روى عن أبي وعائشة روى عنه خلاد بن عمر، والرابع صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حرير روى عن أبي هريرة روى عنه أبو بكر بن عياش والله أعلم. القسم الخامس المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم ونسبتهم. مثاله محمد بن عبد الله الأنصاري. اثنان متقاربان في الطبقة، أحدهما هو الأنصاري المشهور القاضي أبو عبد الله الذي روى عنه البخاري والناس، والثاني كنيته أبو سلمة ضعيف الحديث والله أعلم. القسم السادس ما وقع في الاشتراك في الاسم خاصة أو الكنية خاصة، وأشكل مع ذلك لكونه لم يذكر بغير ذلك. مثال ما رويناه عن ابن خلاد القاضي الحافظ قال إذا قال عالم حدثنا حماد فهو حماد بن زيد، وكذلك سليمان بن حرب يعني يروي عن الاثنين، هو المكثر عن حماد بن زيد سيأتي لعله. وإذا قال التبوذكي حدثنا حماد فهو حماد بن سلمة عند الإطلاق، وكذلك الحجاج بن منهال. وإذا قال عفان حدثنا حماد أمكن أن يكون أحدهما. إذا أطلق التبوذكي وعفان فالمراد به ابن سلمة. التبوذكي اسمه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، إذا أطلق حدثنا حماد فالمراد به ابن سلمة، وعفان إذا أطلق حماد مراد به ابن سلمة، عفان إذا أطلق حماد مراد به ابن سلمة أكثر عن ابن سلمة. فعالم اسمه عالم الفضل بن دقين محمد بن الفضل السدوسي لقب أبو إذا أطلق فالمراد به ابن زيد مكثر عن حماد بن زيد. قال أمكن أن يكون أحدهما، ثم وجدت عن محمد بن يحيى الذهلي عن عفان قال إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسبه فهو ابن سلمة. لم جاء نص من قوله. وذكر محمد بن يحيى في من سوى التبوذكي ما ذكره ابن خلاد. ومن ذلك ما رويناه عن سلمة بن سليمان أنه حدث يوما فقال أخبرنا عبد الله فقيل له ابن من؟ فقال يا سبحان الله أما ترضون في كل حديث حتى أقول حدثنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن الحنظري الذي منزله في سكة الطوب. نعم يعني تفاصيل يعني يكفي أنه كل مرة يحدث معنا مبارك فإذا أطلق عبد الله يفهمون من هذا سلمة بن سليمان. ثم قال سلمة إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير وإذا قيل بالمدينة عبد الله فهو ابن عمر وإذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن مسعود وإذا قيل بالبصرة عبد الله فهو ابن عباس وإذا قيل بخراسان عبد الله فهو ابن مبارك. وقال الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني إذا قال المصري عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عمرو يعني ابن العاص وإذا قال المكي عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عباس. ومن ذلك أبو حمزة بالحاء والزاي عن ابن عباس إذا أطلق. ذكر بعض الحفاظ أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس وكلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا واحدا فإنه بالجيم وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. ويدرك فيه الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال عن أبي جمرة عن ابن عباس وأطلق فهو نصر بن عمران وإذا روى عن غيره فهو يذكر اسمه أو نسبه والله أعلم. طيب الآن نقرأ كلام العراقي داخل سليمان الطرعاني. نزل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق قوله الخليل بن أحمد ستة فذكر الأول والثاني ثم قال والثالثة الأصبهاني روى عن روح بن عبادة وغيره انتهى. وهذا وهم من المصنف وكأنه قلد فيه غيره فقد سبقه إلى ذلك ابن الجوزي في كتاب التلقيح وسبقهما إلى ذلك أبو الفضل الهروي في كتاب مشتبه أسماء المحدثين. فعد هذا في من اسمه الخليل ابن أحمد وإنما هو الخليل بن محمد العجلي يكنى أبا العباس وقيل أبا محمد هكذا سماه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الطبقات الأصبهانيين وكذلك أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان وروى له أحاديث في ترجمته عن روح بن عبادة وغيره. فقال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو الأسود عبد الرحمن بن محمد بن الفيض قال حدثنا الخليل بن محمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا موسى بن عبيد قال أخبرني عبد الله بن دينار قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي المطيطاء الحديث والمطيطاء الحديث وروى له حديثين آخرين الحديث الصحيحة 956 ذكر له طرقا وروى له حديثين آخرين من روايته عن عبد العزيز بن أبان وحدثنا من روايته عن أبي بكر الواسطي. وهكذا ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في الوفاة عن روح بن عبادة الخليل بن محمد العجلي الأصبهاني. ولم أرى أحدا من الأصبهانيين تسمى الخليل بن أحمد بل لم يذكر أبو نعيم في تاريخ أصبهان أحدا اسمه الخليل غير الخليل بن محمد العجلي هذا. والوهم في ذلك من أبي الفضل الهروي وتبعه ابن الجوزي والمصنف. ويشبه هذا ما وقع في أصل سماعنا من صحيح ابن حبان في النوع التاسع والمئة من القسم الثاني قال أخبرنا الخليل بن أحمد بواسط قال حدثنا جابر بن الكردي فذكر حديثا والظاهر أن هذا تغيير من بعض الرواة وإنما هو الخليل بن محمد فقد سمع منه ابن حبان بواسط عدة أحاديث متفرقة في أنواع الكتاب، وهو الخليل بن محمد بن الخليل الواسطي البزاز أحد الحفاظ، وهو ابن بنت تميم المنتصر. وإنما ذكرت هذا هنا لئلا يستدرك هذا بأنه من جملة من اسمه الخليل بن أحمد. قوله: والخامس أبو سعيد البستي القاضي المهلبي. ثم قال: والسادس أبو سعيد البستي أيضا الشافعي، إلى آخر كلامه. قلت: وأخشى أن يكون هذان واحدا فيحرر من فرق بينهما غير المؤلف، فإن كان واحدا فقد سقط من الستة الذين ذكرهم المصنف اثنان. فرأيت أن أذكر من سمي بالخليل بن أحمد من غير من ذكره المصنف ليعوض منهم عمن سقط، وهم الخليل بن أحمد بصري أيضا يروي عن عكرمة ذكره أبو الفضل الهروي في كتابه مشتبه أسماء المحدثين فيما حكاه ابن الجوزي في التلخيح عن خط شيخه عبد الوهاب الأنماطي عنه والخليل بن أحمد بن إسماعيل القاضي أبو سعيد التجزي الحنفي روى عنه أبو عبد الله الفارتي. وهذا غير الخليل بن أحمد التجزي الحنفي القاضي، فإن هذا ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور واسم جده الخليل، وأما الذي ذكرناه فاسم جده إسماعيل ذكره عبد الغافر في السياق، وهو ذيله على تاريخ الحاكم. والخليل بن أحمد أبو سليمان ابن أبي جعفر الخالدي الفقيه، سمع من أبي بكر أحمد بن منصور بن خلف والقضاء الصاعدية، توفي في سفر سنة 350، ذكره عبد الغافر أيضا في السياق. والخليل بن أحمد أبو القاسم المصري، ذكره أبو القاسم بن الطحان في ذيله على تاريخ مصر، وقال توفي سنة 350. والخليل بن أحمد البغدادي روى عن سيار ابن حاتم، ذكره ابن النجار في ذيله على تاريخ الخطيب. والخليل بن أحمد ابن علي أبو طاهر الجوسقي الصرصري، سمع من ابن البطي وشهد وروى عنه الحافظ ابن النجار وابن الدبيثي وذكره كل منهما في الذيل، وقال ابن النجار توفي سنة 34. قوله: الصواب روى عن سليمان ابن السيار كما في نسخة الخيار. قوله: ومثاله صالح ابن أبي صالح أربعة فذكرهم. قلت فإنه فاته خامس وهو صالح ابن أبي صالح الأسدي، روى عنه زكريا ابن أبي زائدة، روى له النسائي حديثا لكن في كتاب ابن أبي حاتم أنه صالح ابن صالح، وذكر البخاري الاختلاف فيه في التاريخ الكبير. قال: وصالح ابن أبي صالح أصح. قوله: مثال محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان متقاربان في الطبقة فذكرهما. قلت: هكذا اختصر المصنف على كونهما اثنين تبعا للخطيب في كتاب المتفق والمفترق. وزاد الحافظ أبو الحجاج المزي ثالثا، فقال محمد بن عبد الله الأنصاري ثلاثة، فزاد فيهم محمد بن عبد الله ابن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري، روى عنه ابن ماجه وآخرون، وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: ولهم رابع وهو محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. ويجاب عن المصنف بأنه اختصر عليهما لتقاربهما في الطبقة كما أشار إليه المصنف والخطيب قبله. وزاد كونهما بصريين، والثالث وإن كان بصريا أيضا فهو متأخر عنهما، فإنه روى عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري أحد المذكورين، وأما الرابع فهو متقدم الطبقة عليهما، انتهى. قوله: وإذا قال التبوذكي حدثنا حماد فهو حماد بن سلمة، انتهى. وقد اعترض على المصنف بما ذكره ابن الجوزي في كتاب التلقيح أن موسى بن إسماعيل التبوذكي ليس يروي إلا عن حماد بن سلمة خاصة، وإذا كان كذلك فلا حاجة لتقييد ذلك بما إذا أطلقه، لأنه إنما يشكل الحال في حالة إطلاق حماد بالنسبة لمن روى عنهما جميعا. والجواب أن ما ذكره ابن الجوزي غير مسلم له، فقد ذكر المزدي في تهذيب الكمال أنه روى عن حماد بن زيد أيضا، إلا أنه قال: يقال روى عنه حديثا واحدا، وخالف ذلك في فصل ذكره في ترجمة حماد بن سلمة فقال: وممن انفرد بالرواية عن حماد بن سلمة أو اشتهر بالرواية عنه بهز بن أسد وموسى بن إسماعيل وعامة من ذكرناه في ترجمة دون ترجمة حماد بن زيد. وقد يجمع بين كلاميه بأنه قال هنا أو اشتهر بالرواية عنه، فيكون أراد أن موسى بن إسماعيل اشتهر بالرواية عنه دون الانفراد عنه، والله أعلم. وقد اقتصر المصنف على ثلاثة رواه ممن يحمل إطلاقهم ثلاثة رواة. وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ثلاثة رواة ممن يحمل إطلاقهم حدثنا حماد على حماد بن سلمة وهم التبوذكي وحجاج بن منهال وعفان على قول محمد بن يحيى الزهلي، وزاد المزي في التهذيب معهم هدبة بن خالد، فإذا أطلق حماد فهو ابن سلمة، وبقي وراء ذلك أمر آخر وهو أن جماعة من الرواة يطلقون الرواية عن حماد من غير تمييز، ويكون بعضهم إنما يروي عن حماد بن زيد دون ابن سلمة، وبعضهم عن حماد بن سلمة دون ابن زيد، فربما ظن غير أهل الحديث أو غير المتبحر منهم أنهم يروون عنهما، ولا يتميز مرادهم لكونه غير منسوب فأردت بيان من يروي عن واحد منهما دون الآخر ليعرف بذلك مراده في حالة الإطلاق. فممن يروي عن حماد بن زيد دون ابن سلمة أحمد بن إبراهيم الموصلي وأحمد بن عبد الملك الحراني وأحمد بن عبد الضبي وأحمد بن المقدام العجلي وأزهر بن مروان الرقاشي وإسحاق بن أبي إسرائيل وإسحاق بن عيسى بن الطباع والأشعث بن إسحاق والد أبي داود وبشر بن معاذ وجبارة ابن المغلس وحامد بن عمرو البكراوي ابن المغلس وبشر بن معاذ وجبارة بن المغلس وحامد بن عمر البكراوي والحسن بن الربيع والحسن بن الوليد وحفص بن عمر الحوضي وحماد بن أسامة وحميد بن مسعدة وحوثر ابن محمد المنقري وخالد بن خداش وخلف بن هشام البزار وداود بن عمرو وداود بن معاذ وزكريا بن عدي وسعيد بن عمرو الأشعثي وسعيد بن منصور وسعيد بن يعقوب الطالقاني ما مقصود الإمام العراقي بسرد هؤلاء هذه الأسماء؟ لماذا سردت هذه الأسماء؟ هؤلاء انفردوا برواية محمد بن زين. وسعيد بن عمرو والأشعثي وسعيد بن منصور وسعيد بن يعقوب الطالقاني وسفيان بن عيينة وسليمان بن داود الزهراني وصالح بن عبد الله الترمذي والصلت بن محمد الخارقي والضحاك بن مخلد أبو عاصم النبي الخارقي والضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وعبد الله بن الجراح القهتتاني وعبد الله بن داود التمار القستهتاني الصواب القستهتاني الصواب القهتاني بتقديم الهاء على التين وعبد الله بن داود التمار الواسطي وعبد الله بن الوهاب الحجبي الحجبي وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن المبارك العيشي وعبد العزيز بن المغيرة وعبيد الله بن سعيد الترخسي وعبيد الله بن عمر القواريري وعلي بن المديني وعمر بن زيد السياري وعمر بن عون الواسطي وعمران بن موسى القزاز وغسان بن الفضل السجستاني وفضيل بن عبد الوهاب القناد وفطر بن حماد وقتيبة بن سعيد ولد وفطر بن حماد الملاحظة أنه رتب على حروف المعجم في نسخة القناد ويراجع عندنا القناد وفطر بن حماد وقتيبة بن سعيد وليث بن حماد الصفار وليث بن خالد البلخي ومحمد بن إسماعيل السكري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن زنبور المكي ومحمد بن زياد الزيادي ومحمد بن سليمان لوين ومحمد بن عبد الله ابن عبد الله الرقاشي ومحمد بن عبيد ابن عبيد بن حساب ومحمد بن عيسى بن الطباع ومحمد بن موسى الخرشي ومحمد بن النضر ابن مساور المروري ومحمد بن أبي نعيم ومحمد بن عبيد ومحمد بن النضر ابن مساور المروزي ومحمد بن أبي نعيم الواسطي ومخلد بن الحسن البصري ومخلد بن خداش البصري ومسدد بن مسرهد ويعلى بن منصور الرازي ومهدي بن حفص وهلال بن بشر والهيثم بن سهل التستري وهو آخر من روى عنه ووهب بن جرير بن حزام ويحيى بن بحر الكرماني ويحيى بن حبيب بن عربي الحارثي ويحيى بن درست البصري ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري ويحيى بن يحيى النيسابوري ويوسف بن حماد المعني وممن يروي عن حماد بن سلمة دون بن زيد إبراهيم بن الحجاج الشامي وإبراهيم بن أبي سويد الدراع وأحمد بن إسحاق الحضرمي وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن عمر بن سليث وممن يروي عن حماد بن سلمة دون بن زيد إبراهيم بن الحجاج الشامي وإبراهيم بن أبي سويد الزراع وإبراهيم بن أبي سويد الزراع وأحمد بن إسحاق الحضرمي وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن عمر بن سليط وإسحاق بن منصور التلولي سليط وإسحاق بن منصور التلولي وأسد بن موسى وبشر بن السري وبشر بن عمر الزهراني وبهز بن أسد وحبان بن هلال والحسن بن بلال والحسن بن موسى الأشيب والحسين بن عروة وخليفة بن خياط وداود بن شبيب وزيد بن الحباب وزيد بن أبي الورقاء وشريح بن النعمان وسعيد بن عبد الجبار المصري وسعيد بن يحيى اللخمي وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي وشعبة وشهاب بن معمر البلخي وقالوت بن عباد والعباس بن بكار الضبي وعبد الله بن صالح العجلي وعبد الرحمن بن سلام ابن سلام الجمحي وعبد الصمد بن حسان وعبد الصمد بن عبد الوارث وعبد الغفار بن داود الحراني وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو من شيوخ وعبد الملك بن عبد العزيز ابو نصر التمار وعبد الواحد بن غياث وعبيد الله بن محمد العيشي وعمر بن خالد الحراني وعمر بن عاصم الكلابي والعلاء بن عبد الجبار وغسان بن الربيع وابو نعيم الفضل بن زكين والفضل بن عنبسة الواسطي وقبيصة بن عقبة وقريش بن أنس وكامل بن طلحة الجحدري ومالك بن أنس وهو من أقرانه ومحمد بن إسحاق بن يسار وهو من شيوخه ومحمد بن مكر البرساني ومحمد بن عبد الله الصواب بكر ومحمد بن مكر البرساني ومحمد بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن كثير المصيطي ومسلم بن أبي عاصم النبيل وأبو كامل مظفر بن مدرك ومعاذ بن خالد بن شقيق ومعاذ بن معاذ ومهنى بن عبد الحميد وموسى بن داود الضبي والنضر بن شميل والنضر بن محمد الجرشي والنعمان بن عبد السلام وهشام بن عبد الملك الطيالسي والهيثم بن جميل ويحيى بن إسحاق السيلحيني ويحيى بن حماد الشيباني ويحيى بن الضريس الرازي ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وأبو سعيد مولى أبي هاشم وأبو عامر العقدي قال المد في التهذيب وعامة من ذكرناه في ترجمة حماد بن زيد دون ترجمة حماد بن سلمة فإنه لم يروي أحد منهم عن حماد بن سلمة ثم قال وممن انفرد بالرواية عن حماد بن سلمة أو اشتهر بالرواية عنه بهز بن أسد وموسى بن إسماعيل وعامة من ذكرناه في ترجمته دون ترجمة حماد بن زيد فإذا جاءك عن أحد من هؤلاء عن حماد غير منسوب فهو ابن سلمة والله أعلم انتهى وما أدري لما فرق المزي بين من ذكرهم في ترجمة حماد بن زيد دون ابن سلمة وبين من ذكرهم في ترجمة حماد بن سلمة دون ابن زيد فقال في الأولين إنهم انفردوا برواية عن حماد بن زيد وقال في الآخرين إنهم انفردوا أو اشتهروا بالرواية عن حماد بن سلمة فزاد في الآخرين أو اشتهروا بذلك فيفهم منه أن بعضهم روى عن حماد بن زيد ولكن لم يشتهر بالرواية عنه فما أدري وقع ذلك منه قصدا للتفرقة بين الترجمتين أو اتفاقا والله أعلم. قرأنا فوق قوله وقال الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني إذا قال المصري عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عمر فهو ابن عمرو يعني ابن العاص انتهى. قلت وما حكاه الخليل عن المصريين حكاه الخطيب في الكفاية عن بعض المصريين بعد أن صدر كلامه بأن الشاميين يفعلون ذلك فروى بإسناد عن النضر بن شميل قال إذا قال الشامي عبد الله فهو ابن عمرو يعني ابن العاص وإذا قال المدني عبد الله فهو ابن عمرو فهو ابن عمر. قال الخطيب هذا القول صحيح. ثم قال وكذلك يفعل بعض المصريين في عبد الله بن عمرو بن العاص انتهى. وكلام الخطيب يدل على أن هذا في الشاميين أكثر منه في المصريين والله أعلم. قوله وذكر الحفاظ أن شعبة يروي عن تبعة كلهم أبو جمع أبو حمزة عن ابن عباس وكلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا واحدا فإنه بالجيم وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي ويدرك فيه الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال عن أبي حمزة عن ابن عباس وأطلق فهو نصر بن عمران وإذا روى عن غيره فهو يذكر اسمه أو نسبه والله أعلم انتهى. وفيه نظر من حيث أن شعبة قد يروي عن غير نصر بن عمران ويطلقه فلا يذكر اسمه ولا نسبه. مثاله ما رواه أحمد في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة سمعت ابن عباس يقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منه خلف باب الحديد. فهذا شعبة قد أطلق الرواية عن أبي حمزة وليس هو نصر بن عمران وإنما هو أبو حمزة بالحاء المهملة والزاي القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء وقد نسبه مسلم في روايته في هذا الحديث فرواه من رواية أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس فذكره ولم يسمه مسلم في روايته وسماه النسائي في روايته لهذا الحديث في كتاب الكنى فقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني سهل بن يوسف قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس فذكره وكان ينبغي لمسلم أن يسميه في روايته وإن لم يكن سماه شيخه بقوله هو عمران بن أبي عطاء أو يعني عمران بن أبي عطاء لأن أبا حمزة القصاب اثنان أحدهما هذا والآخر اسمه ميمون القصاب الأعور. وقد يجاب عن فعل مسلم بأن ميمون القصاب لا يروي عن ابن عباس ولا يروي عنه شعبة وإنما يروي عنه سفيان الثوري وشريك بن عبد الله النخعي وآخرون وروى هو عن إبراهيم النخعي والحسن البصري في آخرين من التابعين وهو ضعيف عندهم الأول ثقة من التابعين وميمون من أتباع التابعين فلا يلتبس والله أعلم. الضعيف ميمون القصاب بل هو متروك. الضعيف ميمون القصاب بل هو متروك. وقد يروي شعبة أيضا عن أبي حمزة عن ابن عباس وهو نصر بن عمران عن أبي جمرة عن ابن عباس وهو نصر بن عمران وينسبه. مثاله ما رواه مسلم في الحج من رواية محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي يقول تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس الحديث. فهذا شعبة لم يطلق رواية عن أبي جمرة بل نسبه بأنه الضبعي وهذا لا يرد على عبارة المصنف ولكن أردت بإيراده أنه ربما نسب أبا جمرة الذي بالجيم وربما لم ينسب أبا حمزة الذي بالحاء كما تقدم من مسند أحمد والله أعلم. طيب أردت التنبيه فقط على الفائدة الذي ذكرها العراقي في التمييز بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد مفيدة جدا ونغفل عنها أثناء البحث ربما يشكل في بعض الأوقات والرجوع إلى هذا المصدر مفيد لا أشكل عليه من هو حماد في السند أهو ابن زيد أو بن سلمة ترجع إلى هذا المصدر فهو أقرب من التهذيب الكمال. التهذيب الكمال لم يخص أما هنا خطة من الذي روى عن هذا ومن الذي روى عن هذا هذا أمر ولو نشط أحد إخواننا أن يفعل ذلك في من في الثوري وابن عيينة السفيانين لا نشط أحد الأخوان يجمع ينظر من الذي انفرد عن هذا ومن الذي انفرد عن هذا يتابع تهذيب الكمال ويعرف بالرموز، من رمز له بخاء وميم معناه في الشيخ روايته في الشيخين، رمز له بخاء فقط معناه أن له رواية عنه فقط عند البخاري، من رمز له نعم ما أردنا هذا البخاري أو غيره، إذا وجد رواية مطلقة عنه فمعناه أنه روى عنه، فإذا وجده روى عن الثاني أيضا معناه أنه روى عن الاثنين، ينظر في ترجمة الثوري وفي ترجمة ابن عثيمين في كل منهما، وإذا استطرت فيذكر أيضا فينظر أيضا في ترجمة التلاميذ تأكدا، يزيد ينظر في ترجمة التلميذ هل روى عن السفيانين أو عن أحدهما، فإذا طيبت تكون مثل هذه الفائدة التي ذكرها العراقي. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم يعني يقول الأشهر أو كذا تردد.